أن أفضل الأعمال عند الرب تبارك وتعالى الصلاة على وقتها، ثم بعد ذلك بر الوالدين، ثم بعد ذلك عباد الله الجهاد في سبيل الله جل وعلا. ولقد عد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الصلاة على رأس الفضائل التي يحبها الله جل وعلا ويحبها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقد بينا في الجمعة الماضية فضيلة المساجد، فضيلة بيوت الله جل وعلا، وكيف أن الله تعالى يحب منا أن نذهب وأن نزوره في بيت من بيوته في الأرض. واليوم عباد الله نبين ما يفعل في هذه المساجد مما يحبه الله جل وعلا ويرضاه، ويحبه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ويدعو له. فلقد كان نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه داعيا الى الله جل وعلا، فكان المسجد هو المدرسة وهو القيادة وهو المحل الذي تنطلق منه كلمة التوحيد لا اله الا الله محمد رسول الله. فالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يبين ان الصلاة عباد الله هي افضل الاعمال عند الله جل وعلا، فيكون الصلاة على وقتها. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلقد علمنا عباد الله ان الذين يحافظون على الصلوات جماعة في بيوت الله جل وعلا لهم صفات ولهم علامات تميزهم عن غيرهم من اهل هذه الدنيا. فمن علامات رواد المساجد ما بين قائم وراكع وساجد انك ترى لاحدهم قوة في لين وحزما في قوة في دين وحزما في لين وايمانا في يقين وحرصا في علم وعلما في حلم وطلبا في حلال وخشوعا في عبادة وتجملا في فاقة وصبرا في شدة، يعمل الأعمال الصالحة وهو على وجل، يمسي وهمه الشكر ويصبح وهمه الذكر، يمزج القول بالعمل، قليلا زلله، قريبا أمله، ميتة شهوته، مكظوما غيظه، مقبلا خيره، مدبرا شره، في الزلازل وكور وفي المكاره صبور، يعفو عمن ظلمه ويعطي من حرمه ويطل من قطعه، إن صمت لم يهمه صمته وإن ضحك لا يعلو صوته. إنها صفات رواد المساجد ما بين قائم وراكع وساجد بين يدي الرب جل وعلا. فيا عباد الله، هذه الصلاة لها منزلة عظيمة عند الله جل وعلا لا يعلم قدرها إلا الذين أودع الله جل وعلا في قلوبهم الطمأنينة بذكره جل وعلا، لأنها اشتملت على ذكر الله تبارك وتعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فنقول والله بلى، بذكر الله جل وعلا تطمئن القلوب. فالصلاة لها منزلة عظيمة يسأل عنها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيقول صلوات ربي وتسليماته عليه رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فيا أيها المسلمون الأماجد، هذه الصلوات كما تعلمون افترضها الرب جل وعلا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، أي بغير جبريل عليه السلام. فلقد افترضها الرب جل وعلا في رحلة المعراج عباد الله على الحبيب صلى الله عليه وسلم 50 صلاة، ثم خففها الرب تبارك وتعالى الى 5 صلوات في الاداء و50 في الاجر والميزان. فيا ايها المسلمون حافظوا على هذه الصلوات، فلا يحافظ عليها الا مسلم. وما من شريعة من شعائر ولا شرائع الله جل وعلا للأنبياء والمرسلين قبل هذا النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد كانت الصلاة عباد الله من شرائعهم التي لا تنسخ أبدا. فهذا هو الخليل عليه السلام يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وهذا هو ولده إسماعيل يقول عنه الرب جل وعلا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. وهذا هو الكليم عليه السلام، يقول له الرب جل وعلا من عليائه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وهو عيسى عليه السلام يبين الوصية التي أوصاه بها الرب جل وعلا وهو في المهد صبيا: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون: ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وهذه أم عيسى عباد الله، ينادي عليها الرب جل وعلا من عليائه: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وهو حبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم يأمره الرب من فوق سبع سماوات: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فهذه الصلاة عباد الله منزلتها عظيمة، فرضها على الأنبياء والمرسلين قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلها فريضة في ديننا. فيقول صلى الله عليه وسلم مبشرا: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة. كلما غدا أو راح، إذا أتيت إلى بيت من بيوت الله تبارك وتعالى لكي تؤدي فريضة من فرائض الله جل وعلا، أعد الله تبارك وتعالى لك في الجنة نزلا، وهو الذي يعد للضيف الكريم. فيا عبد الله، لا تضيع هذه الفضائل من اجل الكسل والتراخي، ومن اجل ان يلعب الشيطان براسك. يا عبد الله، من غدا الى المسجد او راح اعد الله له في الجنة نزلا. كلما غدا او راح يعد لك في اليوم، اذا اتيت الى بيت الله جل وعلا 5 مرات يعد لك في الجنة يا عبد الله 10 من النزل، 10 من القصور العظيمة يعدها لك الرب جل وعلا لك في الجنة. فلا تفرطوا عباد الله في صلاة الجماعة، فإنها تزيد على صلاة الفرد 27 درجة كما بين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم ها هو الحبيب يبين فضل النوافل، فيقول صلى الله عليه وسلم عن رغيبتي الفجر، عن سنة الفجر: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. إذا كانت هذه هي السنة القبلية لصلاة الفجر عباد الله، يعدها النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الدنيا وما فيها. فما بالكم بفريضة الفجر التي تخلى عنها الكثير الكثير من المسلمين، فصاروا نياما ولا يقومون إلى صلاتها. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: أثقل صلاتين على المنافقين، أثقل صلاتين على المنافقين الفجر والعشاء، الفجر والعشاء. فمن كانت صلاة الفجر ثقيلة على نفسه، وكانت صلاة العشاء ثقيلة على نفسه، فليعلم أنه على خطر كبير، وأنه في طريقه إلى النفاق. والمنافقون عباد الله أعد الله عز وجل لهم عذابا أليما في نار جهنم، حيث قال الرب: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، تحت أقدام الكافرين، تحت أقدام المشركين، هناك المنافقون عباد الله. برغم أنهم كانوا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله في الدنيا، ولكن أرداهم بعدهم وتخليهم وإضاعتهم للصلاة إلى هذا الماوى، إلى هذا الماوى الذي لا خروج منه. فإن الذين يحافظون على الصلاة عباد الله، من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، وحشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. لأن الرب جل وعلا قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم إن الذين يضيعون الصلاة فلا يؤدونها في أوقاتها، من لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة. وحشر مع من؟ مع قارون ومع فرعون ومع هامان ومع أبي بن خلف. فمن شغله ماله عن الصلاة، من شغله ماله عن الصلاة حشر مع قارون عليه لعائن الله الذي خطف الله به وبداره وبماله الأرض. فيا عباد الله، سمعنا أن كثيرا من المسلمين ممن آتاهم الله جل وعلا الأموال وبخاصة المزارع يسمعون نداء الحق حي على الصلاح حي على الفلاح ولا يجيبون، يقفون هناك يضيعون أوقاتهم ولا يجيبون داعي الله جل وعلا. من كان المال شاغله، من كان المال شاغله عن ذكر الله جل وعلا وعن الصلاة فإنه يحشر يوم القيامة مع قارون. ومن شغله عن الصلاة وظيفته رياسته فإنه يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان. وقال الله عز وجل عن فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأما من شغله تجارته عن الصلاة، من شغلته تجارته عن الصلاة حشر مع أبي بن خلف لعنة الله تعالى عليه، ذلك الزنديق من زنادقة قريش. ولذا يقول الله عز وجل مبينا أن هؤلاء الذين كفروا بالله جل وعلا يوم القيامة يتمنون أن يفسدوا أنفسهم من عذاب الله بملء الأرض، بملء الأرض من الأموال والذهب والفضة وغير ذلك. يقول جل شانه إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، ولهم عذاب مقيم، ولهم عذاب مقيم. فمن منا يرضى عباد الله أن يحشر يوم القيامة مع قارون، مع فرعون، مع هامان، مع أبي بن خلف، مع عبد الله بن أبي بن سلول؟ من منا يرضى أن يكون رفيقا لهؤلاء الكافرين الذين كفروا بالله رب العالمين؟ يا عباد الله، والله والله ثم والله ثم والله إن الأمر جد خطير للذين يضيعون صلاة الفجر بالذات التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها مع العشاء أثقل صلاتين على المنافقين، أثقل صلاتين على المنافقين. ولو علموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، لو علم الناس ما في العشاء ما في العتمة والفجر من الأجر والجزاء والثواب عند الرب جل وعلا لأتوهما ولو حبوا، كما يحب ابن السادسة أو السابعة من الأشهر. فيا عباد الله لا تفرقوا، فإن ربنا جل وعلا يقول في كتابه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم ماذا عباد الله؟ يقول الرب جل وعلا كل امرئ بما كسب رهين، ما من إنسان إلا وهو مرهون بعمله يوم القيامة بين يدي الرب جل وعلا. إلا أصحاب اليمين، إلا أصحاب اليمين الذين يأخذون الكتاب بأيمانهم، والذين قال عنهم الرب جل وعلا وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن بكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. أصحاب اليمين الذين قال عنهم الرب جل وعلا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. تلك هي الأيام الخوالي عباد الله، فقدموا لأنفسكم خيرا عند الله جل وعلا. يقول الحق تبارك وتعالى: كل امرئ بما كسب رهين إلا أصحاب اليمين الذين ذكرنا بعض نعيمهم في جنات يتساءلون عن المجرمين. أصحاب اليمين في الغرفات وأصحاب النار المجرمين في الدركات. إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. ما سلككم في سقر؟ ما سلككم في سقر؟ سؤال يوجهه أهل الصلاة إلى الذين تركوا الصلاة، إلى المجرمين. فإن تارك الصلاة مجرم، بل إن تارك الصلاة كافر، كما قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وكما قال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. يتساءل أهل الجنة، يتساءل أهل الصلاة عن الذين ضيعوا الصلاة، يسألونهم: ما سلككم في سقر؟ وهذا حوار سيدور يوم القيامة في عرفات القيامة بين أهل الجنة وبين أهل النار. قالوا: ما سلككم في سقر؟ ويا عباد الله، لا بد أن نعطي لمحة سريعة عن سقر. سقر هذه هي اسم من أسماء جهنم، قال عنها ربنا جل وعلا: سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ وما أدراك ما سقر؟ يسمى هذا أسلوب تهويل وتفخيم. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تضر، لواحة للبشر، عليها 19. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. سقر عليها 19، سقر لا تبقي ولا تضر، سقر لواحة للبشر. أجارني الله وإياكم والمسلمين من سقر. سقر قال عنها الرب جل وعلا: إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم، ذوقوا مس سقر، ذوقوا مس سقر. والعياذ بالله. يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار، كما قال النبي العدنان صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار، كان متنعما نعيما عظيما كبيرا في الدنيا، ولكنه كان شقيا. ومن أهل النار كان مفرطا في الصلاة، كان مفرطا في الزكاة، كان مفرطا مشركا بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار، فيغمس في النار غمسة، يغمس في النار غمسة، ثم يقال له: هل مر بك نعيم قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي نعيم قط. بغمسة واحدة في سقر نسي نعيم الدنيا كلها. إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين. فإن أول جريمة في صحيفة سوابقهم أنهم كانوا يتركون الصلاة لله رب العالمين. إما كانوا يضيعونها بالكلية، وإما كانوا يؤخرونها عن أوقاتها، وإما كانوا يتكاسلون عن أدائها، وإما كانوا يفرطون فيها وينكرونها. قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الصلاة عباد الله هي عمود الدين. الصلاة عباد الله أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بإقامتها: أتل ما أوحي إليك من الكتاب، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فمن أراد أن يبتعد عن الفحشاء والمنكر فعليه بإقامة الصلاة في أوقاتها. ولذا تداول على ألسنة الكثير من الناس حديثا منكرا موضوعا قالوا فيه كذبا وبهتانا على الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. قال علماء الحديث: هذا حديث باطل لم يتفوه به الفم الشريف. وهناك حديث آخر قيل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. قال عنه علماء الحديث: هذا حديث منكر، لأن الرب جل وعلا قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله الذي رفع السماء بغير عمد وبسط الارض بقدرته ومهد وقسم الارزاق على خلقه فلم ينسى منكم احد. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى عليه ربنا جل وعلا ابتداء فقال سبحانه: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته الى يوم الدين. اما بعد، عباد الله، الصلاه افضل الاعمال عند الله جل وعلا، الصلاه على وقتها. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد هذا من اعظم الفضائل عند الله تبارك وتعالى. ولقد كان الصحابه رضي الله عنهم لا يجدون كفرا في احد الا في تارك الصلاة، فان الصلاة لها شان عظيم عند الرب تبارك وتعالى. ولذا يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. فإنك تنام يا عبد الله على فراشك والله جل وعلا يجري القلم لك بالأجر بقيام ليلة كاملة، لأنك قمت فصليت الفجر بين يدي الله جل وعلا حاضرا وجماعة في المسجد. فإن هذا الأمر يحبه الله ويحبه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من شهد العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن شهد العشاء والفجر في جماعة فكأنما قام ليلة كاملة. فيا عباد الله، والله فضائل لا يعرف قدرها الإنسان إلا يوم القيامة. ولذا يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث بمعنى: من توضأ فأحسن الوضوء ثم يسبغه ثم يأتي إلى المسجد ليصلي فيه إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته. إنك إذا ما توضأت في بيتك فأحسنت الوضوء وأسبغته ثم أتيت إلى بيت من بيوت الله جل وعلا لكي تصلي فيه إلا تبشبش إليك الله، إلا فرح بك الله جل وعلا كما يفرح أهل الغائب بطلعته إذا عاد من غيابه. هذا حديث صحيح رواه ابن حبان، رواه ابن خزيمة وصححه الألباني. فالله عز وجل يفرح بنا يا عباد الله، فلا تتهاونوا في أداء الصلوات في جماعة، واعملوا بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تتخلفوا عن صلاة الفجر والعشاء أيها الشباب وأيها الشواب، فإنه والله مدعاة إلى النفاق. نسأل الله عز وجل السلامة. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك في هذه الساعة المباركة من يوم الجمعة المبارك أن ونستغفره ونؤمن به ولا نكفره ونخلع من يفجره. اللهم إياك نعبد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من الخلق وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وبارك وزد وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آل بيته وصحابته ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. صلى عليه ربنا جل وعلا ابتداء وأمر الملائكة فصلوا عليه، وأمر المؤمنين الموحدين بالصلاة والسلام عليه، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، عليكم بتقوى الله جل وعلا، فهو القائل في محكم آيات كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والتقوى عباد الله هي الخوف من الجليل جل وعلا، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. أما بعد، أيها المسلمون الأفاضل، إننا في هذا الزمان زمان غريب حقا، نرى كثيرا من الناس قد ضيعوا الحقوق، ونرى كثيرا من الناس قد غفلوا عن الحقوق، ونرى كثيرا من الناس قد جهلوا أو جهلوا الكثير من الحقوق. فإن هناك عباد الله حقوقا فرضتها الفطرة وقررتها الشريعة الغراء، فإن ربنا جل وعلا جعل هناك الكثير والكثير من الحقوق. فإن هناك حق الله جل وعلا، فإن هناك حق الله جل وعلا، وحق النبي صلى الله عليه وسلم، وحق الوالدين، وحق الجار، وحق الزوج، وحق الزوجة، وحق الآباء، وحق الأبناء. وهناك حقوق عامة للمسلمين في كل زمان ومكان. فاليوم بإذن من الله جل وعلا نطوف طوافا سريعا حول هذه الحقوق التي فرضها ربنا جل وعلا على أمة الإسلام. فإن أعظم الحقوق عباد الله حق الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا خلقنا من العدم إلى الوجود، وأنشأ لنا الجود، وأنشأ لنا الأسماع فسمعنا، والأبصار فأبصرنا، والعقول ففهمنا. وبعد ذلك عباد الله نرى كثيرا من الناس يجهلون حق الله جل وعلا، ألا وهو الحق الأعظم، حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. فإن حق ربنا جل وعلا علينا أن نفرده جل وعلا بالعبادة والتوحيد، نقر بأنه لا إله إلا الله، نقر بأنه لا معبود بحق إلا الله، نقر بأن ربنا جل وعلا هو الذي خلقنا، وهو الذي رزقنا، وهو الذي أمد في أعمارنا، وهو الذي أنعم علينا بالنعم الكثيرة وبالآلاء العظيمة. فما من شيء في هذا الوجود إلا وقد سخره الرب جل وعلا لخدمتنا وخلقنا ربنا جل وعلا من أجل عبادته، فقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول للخلق: قل أفأمروني أعبد، قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. إن ربنا جل وعلا هو وحده الذي يستحق العبادة، فلذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. ويبين الرب جل وعلا للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم وأشرف خلق الله تبارك وتعالى، أنه لو أشرك مع الله تعالى غيره لأحبط الله جل وعلا عمله. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا كلام الرب جل وعلا للحبيب صلى الله عليه وسلم: ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة، ربنا هذا الذي اوجب علينا حقه جل وعلا، اوجب علينا هذا الحق، يعرفنا بنفسه، وعرفنا النبي صلى الله عليه وسلم بربنا جل وعلا. فان الحبيب صلى الله عليه وسلم يبين ان الرب تبارك وتعالى يطوي السماوات بيمينه يوم القيامة، ويقبض الارض بشماله، ويقول: انا الملك، اين ملوك الارض؟ انا الديان، وانا الديان، اين الجبارون؟ اين المتكبرون؟ وربنا جل وعلا يعرفنا بنفسه وبقدرته وبقوته، فيقول جل شأنه: وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله، ثم نفق فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون، واشرقت الارض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. فإن كل نفس عباد الله ستوفى عملها كاملا يوم القيامة بين يدي الرب جل وعلا. فاعرفوا لله جل وعلا حقه، اعرفوا لله جل وعلا حقه وهو التوحيد. لابد أن نوحد الله جل وعلا، فلا نصرف نوعا واحدا من العبادة لغير الله جل وعلا. إن كان الذبح فلله، وإن كانت الصلاة فلله، وإن كانت الزكاة فلله، وإن كان الحج أو العمرة أو كل عبادة، فلا بد أن تكون لله جل وعلا خالصة. هذا هو حق الله عباد الله. ولذا أردف النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه خلفه على حماره، فنادى عليه ثلاثا: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فيجيبه معاذ رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم. فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه على نفسه: حق الله على العباد أن يعبدوا لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فعلينا عباد الله أن نقر لله جل وعلا بالوحدانية، بأنه هو الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نقر لله جل وعلا بالوحدانية، أنه كان قبل كل شيء وبعد كل شيء، وأن ربنا جل وعلا ليس له والد وليس له والدة وليس له ولد وليس له زوجة، هو الله كما قال عن نفسه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا هو حق الله عباد الله، أن نعبد الله جل وعلا، أن نفرده جل وعلا بالتوحيد. فإن كنا كذلك فكان حقا على الله جل وعلا أن لا يعذب منا أحدا. أما إن قصرنا في ذلك فلا نلوم إلا أنفسنا. يقول ربنا جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعلينا بتوحيده جل وعلا، فهذا هو أعظم الحقوق عباد الله في هذا الوجود. وأما الحق الثاني الذي يجب أن يعرفه كل إنسان مسلم هو حق النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلوات ربي وتسليماته عليه له حق عظيم، وهو أعظم حقوق المخلوقين على الإطلاق، أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم. فإن طاعته مرتبطة بارتباط طاعة الله جل وعلا. ومن يطع الله والرسول، لا بد عباد الله إذا أردت أن تطيع الله جل وعلا أن تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا أردت أن تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد لك من طاعة الله جل وعلا. فلا تجزئ طاعة الله بدون طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تجزئ طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بدون طاعة الله جل وعلا. فلا بد من اقتران الطاعتين، طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذا قال ربنا تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فمن أراد عباد الله أن يكون رفيقا لهؤلاء الصالحين فلا بد له من طاعة الله وطاعة الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم. من أراد صحبة نوح عليه السلام أو هود أو صالح أو محمد أو موسى أو عيسى أو إدريس أو يونس أو يوسف أو يعقوب أو إلياس أو ذي الكفل أو صالح أو شعيب أو غيرهم من الأنبياء والمرسلين، من أراد عباد الله أن يكون مع الصالحين مع الشهداء مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وخالد وأبي عبيدة وغيرهم، فعليه بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا بد من الطاعتين، طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فما يقبض الله جل وعلا عملا من إنسان إلا إذا كان هذا العمل موافقا لكتاب الرب جل وعلا وعلى هدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكانت النية لله جل وعلا خالصة. ولذا يقول ربنا تبارك وتعالى مبينا عظم حق الرسول صلى الله عليه وسلم علينا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا بد لنا أن نسلم للسنة التي جاءنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نبرع كل بدعة لم يأتي بها الدين عباد الله، وأن نضرب كذلك على أيدي كل مبتدع بالقطيعة وغيرها حتى يعود إلى رشده وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول صلوات ربي وتسليماته عليه معظما حقه علينا، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا هو حق النبي صلى الله عليه وسلم. الطاعة عباد الله للنبي صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله جل وعلا. وأما الحق الثالث من الحقوق التي أوجبتها الفطرة وكررتها الشريعة عباد الله، حق الوالدين بالبر والإحسان والطاعة في غير معصية الله جل وعلا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فهذا حق عظيم عباد الله، ألا وهو حق الوالدين. وكذلك من الحقوق العامة حق الأبناء عباد الله، هؤلاء الذين أنعم الله عز وجل بهم علينا لا بد لهم من حقوق علينا. وإن أعظم حقوق الأبناء عباد الله أن تنتقي له اسمه، وأن تنتقي له أمه، وأن تعلمه القرآن. وبخطف عباد الله أنه بعد أيام قلائل تنقضي الدراسة في المدارس، وينطلق الشباب على وجوههم في كل وجهة إلا بيوت الله جل وعلا. فيجب على الآباء أن يوجهوا أبناءهم إلى بيوت الله جل وعلا لمضاربة القرآن والسيرة والفقه وغير ذلك من علوم الدين حتى يكونوا صالحين. فإن ربنا تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالله الله في أبنائكم، الله الله في أبنائكم، وبخاصة في العطلة الصيفية لا تتركوهم هملا. يلتقون برفقاء السوء فيشربون الدخان، ثم بعد ذلك المخدرات، ثم بعد ذلك الزنا والضياع. واتقوا الله عز وجل أيها الآباء في أبنائكم، واتقوا الله أيها الشباب، أيها الأبناء في دينكم، وحافظوا على بيوت الله جل وعلا، حافظوا عليها وقد عمرتموها بأجسادكم وقلوبكم وأرحامكم. كذلك إخوة الإسلام، إن من حقوق الفطرة التي كررتها الشريعة الغراء حق الجار، الذي قال عنه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن بالله من لا يكرم ضيفه، او كما قال صلى الله عليه وسلم: فمن كان مكرما لضيفه ومن كان مكرما لجاره فهو مؤمن بالله جل وعلا، ومن كان غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. وان كذلك من اعظم الحقوق عباد الله حق الزوجات على الازواج، وحق الازواج على الزيجات او الزوجات. فان من اعظم حقوق الزوجة على زوجها كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ان يطعمها اذا طهن، وان يكسوها اذا افتتى، وان لا يضرب الوجه ولا يقبح، وان لا يهجر الا في البيت، وان لا يهجر الا في البيت. وعليه ان يسير على نفقتها وعلى نفقة ابنائها. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر كل من تزوج باكثر من امرأة، يحذره الظلم. فيقول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح بمعنى: من كان له امرأتان فلم يعدل بينهما جيء به يوم القيامة وشقه مائل أي مشلول. فاتقوا الله يا من تزوجتم بأكثر من امرأة، اتقوا الله عز وجل واعدلوا بينهم، لأن الله عز وجل فرض علينا ذلك. فالعدل في النفقة وفي الكسوة وفي الطعام وفي الشراب وفي المسكن وغير ذلك ما عدا القلب، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك، أي القلب. وإن من أعظم الحقوق عباد الله حق الزوج على زوجته كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد. تعود لزوجها من عظم حقه عليها. ولكن عباد الله نرى كثيرا من النساء يهملون حقوق الازواج، وهذه مصيبة، فان من احب الحقوق الى الزوج كما بين النبي صلى الله عليه وسلم اذا نظر اليها سرته، واذا امرها اطاعته، واذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. فاتقوا الله عباد الله، وليعلم كل واحد منا ما عليه من الحقوق. وان هناك من الحقوق العامة التي خبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حق المسلم على المسلم ست، اذا لقيته فسلم عليه، اذا التقيت مع اخيك المسلم فقل له السلام عليك او السلام عليك ورحمة الله فيجيبك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإلقاء السلام سنة ورد السلام فرض، اما يكون فرض كفاية ان يجزئ الواحد عن الجميع اذا القي السلام على جماعة او على مجموعة، ويكون رد السلام فرض عين اذا كان السلام ملقيا على انسان واحد فيجب عليه ان يرد السلام. اخوة الاسلام، النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يدلنا على طريق الجنة، وإيانا والتفريط في طريق الجنة، فإننا إن فرطنا في طريق الجنة فليس هناك إلا طريق النار والعياذ بالله. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. يقول عبد الله ابن سلام حبر اليهود الذي أسلم رضي الله عنه، يقول: أول ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يوم جاء مهاجرا من مكة إلى المدينة قوله: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فالسلام عباد الله حق المسلم على المسلم. والحق الثاني ايها المسلمون في الحديث الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم: اذا دعاك فاجب، اذا دعاك الى طعام حلال، اذا دعاك الى امر فيه الحلال فعليك بالاجابة، اذا دعيتم فلبوا. اما اذا كانت الدعوة الى شيء محرم فلا تجب عليك تلبية الدعوة. واما الحق الثالث من حقوق المسلم على اخيه المسلم النصيحة، واذا استنصحك فانصح له. النصيحة التي قال عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وإن ذلك من أعظم الحقوق أن تنصح أخاك المسلم إذا رأيته على معصية لله جل وعلا، أو إذا رأيته على فسوق أو غير ذلك، فلا بد لك من أن تنصحه بالله جل وعلا وأن تلتزم معه آداب النصيحة، فإن النصيحة على الملأ فضيحة، فعليك أن تنصحه بالحكمة والموعظة الحسنة. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لنا في باب النصيحة: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله، ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تحجزه أو تمنعه عن ظلمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وإن من أخطر ما نراه في هذا الزمان أكل حقوق العاملين عباد الله، وبخاصة العمال الضعفاء الذين تركوا ديارهم وأبناءهم وزوجاتهم وبلادهم وجاءوا للعمل عندكم، فاتقوا الله عز وجل فيهم. فإن الكثير من الناس يبخسون العمال حقوقهم ولا يعطونهم أجورهم كاملة، وإن أعطوهم أجورهم كاملة يعطونها بعد فترة طويلة من الزمان، فهذا يؤدي إلى الانحراف وإلى كثرة السرقة عند هؤلاء الضعفاء والمساكين. فاتقوا الله عباد الله، ومن باب النصرة لإخوانكم أن تنصحوهم إذا علمتم أن هناك إنسان يأكل أجر الأجير الذي عنده أن يعطي له أجره. استمعوا إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مرويا عن الرب جل وعلا، كما جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ثلاثة من الخلائق أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته. فاحذر يا عبد الله أن تكون منهم، أن يكون الرب جل وعلا خصيما لك في عرصات القيامة. ومن كنت خصمه خصمته، رجل باع بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، والشاهد من الحديث: ورجل استأجر أجيرا فلما استوفى منه العمل لم يؤده او لم يعطه اجرته. فاتقوا الله عباد الله واحفظوا هذا الحديث جيدا. ورجل استأجر اجيرا فلما استوفى منه العمل لم يعطه اجرته، من فعل ذلك كان الله خصيمه يوم القيامة، كان الله خصيمه يوم القيامة. فاحذروا عباد الله الظلم، واحذروا عباد الله اكل الحقوق، واحذروا عباد الله عرق الاجير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين: اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد، وبسط الارض بقدرته ومهد، وقسم الارزاق على الخلائق فلم ينس منهم احد. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وتسليماته عليه. اما بعد، ايها الاحبه المسلمون، وان الحق الرابع من حقوق المسلم على اخيه المسلم: واذا عطس فشمته. اذا عطس فحمد الله. وقيد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث برواية الامام مسلم: ان يحمد العاطس الله عز وجل، فان لم يحمد العاطس الرب تعالى فلا تقل له يرحمكم الله. اذا عطس فقال الحمد لله فقل له يرحمك الله فيجيبك يهديكم الله ويصلح بالكم. وقيده النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث مرات. اما اذا زاد العاطس عن ثلاثة فقل له عافاك الله فهو مسحوم مصاب ببرد. فاذا اخوة الاسلام، التشميت حق من حقوق المسلم على اخيه المسلم. ولقد ورد حادثة لطيفة في هذا الامر في عهد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، لنأخذ منها حكما فقهيا عظيما. يقول معاوية بن الحكم رضي الله عنه في الحديث الذي رواه الامام مسلم، يقول: بينما انا اصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذ عطف رجل من القوم فقال الحمد لله فقلت يرحمكم الله، فرأيت القوم ينظرون إلي فقلت واثق لأمه لم تنظرون إلي، فرأيت القوم يضربون بأيديهم على أفخاذهم يريدون أن يسكتونني فسكت. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة بأبي وأمي هو، والله ما رأيت معلما قبله ولا معلما بعده احسن منه تعليما صلى الله عليه وسلم، قال: ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، انما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. هذا الصحابي الجليل معاوية بن الحكم.